يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. ولتملك تارك أمتنا بالنصر في يوم المعود. ولتملك تارك أمتنا بالنصر في يوم المعود. قد عادت بردا وسلاما نيران البغي لنمرود. وخليل الله تداركه لطف من رب معبود. قد عادت بردا وسلاما نيران البغي لنمرود. وخليل الله تداركه وصم رب معبود. بعدت عاد لما كفرت وكذلك بعدا لثمود. بعدت عاد لما كفرت وكذلك بعدا لثمود. فالله عزيز منتقم والويل لباغ منكود. فالله عزيز منتقم والويل لباغ منكود. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. ولتمضي كتائب أمتنا بالنصر في يوم المعود. ولتمضي كتائب أمتنا بالنصر في يوم المعود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. فرعون تكبر في صرف فأذل بطفل مولود. ونجى موسى من محنته والبحر تجمع كالطود. فرعون تكبر في صرف فأذل بطفل مولود. ونجى موسى من محنته والبحر تجمع كالطود. وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل محمود. وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل محمود. وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل محمود. جادوا بالروح وما بخلوا بالمال فأكرم بالجود. جادوا بالروح وما بخلوا بالمال فأكرم بالجود. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. أمتنا سودي فالحق ينادي أن أودي. ولتمضي كتائب أمتنا بالنصر ليوم المعود. ولتمضي كتائب أمتنا بالنصر ليوم المعود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود.